ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فهذا اخواني هو الدرس 23 من دروس كتاب الباعث الحفيظ، واليوم بحث جديد في نوع اخر من انواع علم المصطلح، وهو النوع 16، وهو الأسرار. أيضا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أقسام الأفراد مستغنيا عن التعريف، مشيرا إلى التعريف عبر التقسيم ذاته، فيقول وهو أقسام، أي ما عرف الأفراد ثم قال الأفراد أقسام، جعل التعريف يضمن أو متضمن للتقسيم، فقال وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، وقد أوردنا على ذلك عدة أمثلة. وفي الدرس الماضي ذكرنا مسألة المتابعات، وقلنا أنه إذا تفرد هذا الراوي يكون هذا من الأفراد، فإذا أتى راوي آخر فشاركه فيكون هذا الراوي الآخر متابعا لذاك الراوي الأول. قال وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر أي بلد معين، كما يقال تفرد به أهل الشام، أو تفرد به أهل العراق، أو تفرد به أهل الحجاز، أو نحو ذلك. قال وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. بمعنى لو أن حديثا ما لم تعرف روايته في طبقات السند كلها إلا من رواة حجازيين أو شاميين أو عراقيين، فهذا يقال هذا حديث تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل العراق، وهكذا. قد يسمع الوصفان في حديث ما، فيكون هذا الحجازي الذي طبقات السند كلها حجازيون، قد يكون واحد من هؤلاء الحجازيين تفرد بهذه الرواية ولم يتابعه آخرون، فهذا يكون قد وقع فيه تفرد من جهتين، التفرد من جهة الراوي، وكذلك التفرد من جهة ماذا؟ البلد، ومن جهة القصر. وهنا أمر لابد من ذكره، وهو أن من أحسن الكتب التي فيها مثل هذه اللفتات التي تشير إلى بعض الأسانيد واللطائف الحديثية الموجودة فيها، حديث أو كتاب عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. فالعلماء كما لا يخفى على طلاب العلم يفاضلون كثيرا بين فتح الباري وعمدة القاري، وليس من شك أن الأمر كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، ولكن في العمدة مزايا وفضائل لا توجد في الفتح، كحسن الترتيب في بعض الأحيان. وكذلك الإشارة إلى لطائف الأساليب. فمثلا يوجد كثير من الروايات يقول فيها الإمام العيني بدر الدين العيني في عمدة القارئ يقول: وهذا إسناد كل رواته شاميون أو عراقيون أو مدنيون أو مكيون وهكذا. هذا فيه يعني هذه اللطائف تجدها في هذا الكتاب. وهناك الكتب الأخرى حتى فتح الباري تجد فيه مثل هذه اللطائف، لكن هذا الكتاب أبرزها بل وضع لها عنوانا مستقلا في شرحه لكل حديث حديث، جعله أو سماه لطائف الأسانيد. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء. قد يقول أحد: ما شاء الله 100 جزء. ويغيب عنه أن الجزء في عرف المحدثين 20 ورقة، وليس الجزء هو الجزء الذي تعرفنا عليه اليوم، هو المجلد أو الكتاب المكون من 300 أو 400 صفحة. يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن عساكر من السير: والجزء 20 ورقة، والجزء 20 ورقة. إذن هذا الكتاب لا يزيد عن أن يكون في نحو 2000 ورقة. ولما نقول هذا الكتاب يقع في 2000 ورقة لا يعني أن هذا الأمر يعني يسير أو أنه سهل أو أنه ميسور لكل أحد، لا. هذا الفن من الفنون الحديثية الدقيقة. ولعلي كنت قد ذكرت لكم أن مسألة ادعاء التفرد في بعض الروايات مسألة كثيرا ما تخرم وكثيرا ما تنتقد على أصحابها. فكثيرة هي الأحاديث التي قال فيها الطبراني أو البزار أو حتى الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو هذا حديث تفرد به فلان لم يروي عنه إلا فلان. هذه أكثر منها البزار، وكذلك الطبراني وبخاصة في معجمه الأوسط، أحيانا في الصغير ونادرا في الكبير. لكن كثيرة هي الأحاديث التي يقال فيها مثل هذا القول ثم ينتقد ذلك القول بدليل يشارك فيه الراوي أو راو آخر الرواة الآخرين. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في أفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، أي إلى مثاله. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. محمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يأتي على كتاب الإمام الدارقطني فيعيد ترتيبه، لأن الكتاب في أصله مرتبا على المسانيد، فيعيد ترتيبه وينظر فيه نظرة علمية عالية ثم يرتبه على أبواب الفقه. والكتابان غير مطبوعين، أما الأول هو الأفراد الذي صنفه الدارقطني نفسه فلا يعلم عن وجوده شيء، وأما الثاني وهو أطراف الغرائب أو أطراف الأفراد أو الأفراد والغرائب لابن طاهر، فهذا توجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وقد حقق الكتاب برسائل جامعية ولكنه لم يطبع إلى هذه الساعة فيما أعلم. وهنا تنبيه متعلق بهذه المسألة، وهو أن أو تنبيهان: أن الأحاديث الغرائب أو الأفراد، والأفراد والغرائب كلها بمعنى واحد. بل حتى كتاب ابن طاهر هذا أو كتاب الدارقطني يسمى الأفراد والغرائب. هذه الغرائب والأفراد فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن الضعيف فيها وبخاصة هذه الروايات التي أوردها الدارقطني في كتابه الأفراد وهو كتاب العام، وهناك كتاب آخر له سماه غرائب مالك، الضعيف فيه أكثر من الضعيف في كتاب الأفراد والغرائب المطلق والكبير. إذن ليس معنى قولنا هذا حديث شرط أنه ضعيف، وكذلك ولكن هذا الكتاب الذي جمع فيه الدارقطني هذه الأحاديث فيه نسبة كبيرة من الأحاديث التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وها هنا نوع جديد وهو النوع السابع عشر، وهو في زيادة الثقة. وكنت قد أشرت في درس مضى أن مسألة زيادة الثقة من المسائل الشائكة بين أهل العلم، والمستعصية على ذلك طلاب العلم ذلك لم تنضبط لا تفصيليا ولا تفصيليا في أذهان كثير من طلاب العلم، فخلطوا فيها وخبطوا. نقرأ ثم نعلق ما استطعنا إلى ذلك قليلا. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، روى الحديث جماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي واحد من هؤلاء الرواة فيزيد زيادة في الحديث، أي في المتن زيادة الإسناد لها بحث آخر لأنها متداخلة مع ما يسمى عند أهل العلم بالمزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي ذكره إن شاء الله مستقلا. لكن البحث الآن ما يتعلق بزيادات المتون. فهذه الزيادة هل هي مقبولة أم مردودة؟ نحن أصرنا في بحث الشام إلى شيء من الحكم في هذه المسألة، ونقلنا قول الإمام الشافعي في هذه المسألة: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ ماذا؟ أن يخالف الثقة ما رواه الثقة، هذا هو تعريف الشاذ. ولكن هناك أمور قد تنقذق في نفس العالم أو المحدث أو الناقد الذي له من العلم والدراية والتربة ما يمكنه من الوصول إلى هذه المرتبة العلية، قد ينطبق في نفسه أحيانا أن هناك زيادة ما وإن لم يكن فيها مخالفة لكنها مردودة. لذلك يعد هذا من أبواب علم العلم. لذلك نرى ابن الصلاح بعد ذكر زيادة الثقة مباشرة وضع باب ماذا؟ المعلل. وضع باب المعلل لأنهما متداخلان. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. يعني هنا 15 راويا يستمعون إلى شيخ لهم، أتى واحد من هؤلاء 15 فقال هذا الشيخ قال كذا، وهم لم ينقلوا عنه هذه الكلمة، المجلس واحد. وهذا فيه مظنة عند من يرد هذه الزيادة أن هذا من هذه، لأن هذه الزيادة لم يرد هؤلاء 15، بينما لو تعددت المجالس سهل جدا أن يتكلم الشيخ في المجلس الأول بما لم يتكلم به المجلس الثاني والثالث والآخر واسع. إذن هذه مظنة. ولكن قوله أن أكثر المحدثين يردونها هذا قول في الحقيقة ليس دقيقا، لأن المحدثين كما يقول الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على مقدمة للصلاح يذكر أن لأهل الحديث فيها تفصيلا. فقد رأيت بأم عيني نتيجة بحث والاستقراء أن عبارة وهذه زيادة من ثقة فهي مقبولة استعملها ابن أبي حاتم في العلل غير مرة، وكذلك استعملها الإمام الدارقطني في العلل أيضا غير مرة، بل قد فهم هذا من منهج الإمام البخاري في صحيحه. نعم هناك زيادات يرجونها ولا يقبلونها، ولكن هذا من باب اختلاف الاجتهاد والنظر، وليس من باب رد زيادة الثقة من أصلها. فقد ينقلح في نفسهم أن في هذه الزيادة مخالفة فيردونها من أجل ذلك لا لكونها زيادة ثقة. قال ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أي إن هذا القائل يرى قبول الزيادة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها، وهو قول غير جيد. الصواب أنه غير جيد. نعم يعني كيف تقبل الزيادة من غير الراوي وأما من الراوي نفسه فإنها لا تقبل؟ هذا كلام ينقض بعضه بعضا، بل لو عقد لكان قريبا جدا من الصواب. قالوا منهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم، تأملوا هذه النقطة يا إخواننا، ومنهم من قال إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، يعني راوي كما لو تفرد راوي ما في الحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وهذا هو أضبط الأقوال. وهذا هو أضبط الأقوال. لماذا؟ لأن ما الفرق بين ما الفرق عقلا ونظرا وعلما بين تفرد راو عن 15 راو بكلمة في الحديث يزيدها عليه يرمونها جميعا عن شيخ واحد لكنه يرويها من غير مخالفة، يزيد عليه اللفظة ليس فيها مخالفة، ما الفرق بين هذه الصورة وصورة راوي يحضر مع 200 راوي آخر أو أكثر أو أقل بقليل يحضرون خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لم يروه عنه إلا صحابي واحد في هذا المشهد كله، ثم يأتي هذا الصحابي فيروي الحديث في ملأ وفي خطبة أيضا، والجمع مشهود وحاسم، فلا يرويه عنه إلا تابعي واحد. هل نقبل هذا ونرد ذاك، أم نرد هذا ونقبل ذاك، أم نرد هذا وذاك، أم نقبل هذا وذاك؟ تنظر إلى مسألة ماذا؟ المخالفة. هذا هو الملحم الذي يجب النظر إليه، ويجب التدقيق في معرفته والانتباه إليه. لماذا؟ لأننا إذا لم ننظر إلى هذه النقطة كما ذكر المؤلف رحمه الله في درس مضى، يقول فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، أي من هذا النوع ومن هذه الطريقة، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. في الحقيقة ليس من منهج العلماء أنهم يردون ما تفرد به راوي لمجرد التفرد. ولعلي ذكرت لكم في درس مضى أن الحافظ المقدسي الدمشقي ضياء الدين ألف كتابا سماه غرائب الصحيحين، جمع فيه أكثر من 200 رواية تفرد بها أصحاب الصحيح لم يروها إلا صحابي واحد. إذن هل هذه مردودة؟ لا. نحن هنا إذا أخذنا منهج العلم التقعيدي في قبول الروايات أو ردها، أليس من أولئك الأئمة سواء في تطبيقاتهم من خلال الصناعة الحديثية لذلك التطبيق، أم في تنظيرهم وتفننهم في تبويب أبواب علم المصطلح؟ فالناظر في مؤلفات البخاري ومسلم يستفيد منها علما جما، ليس فقط في الحياة في الفقه والتوحيد وغير ذلك، بل في مادة الصناعة الحديثية. أحيانا ترى البخاري يعقد على بعض الأحاديث تعقيدات علمية، هذه التعقيدات لو درسها طالب علم لخرج بفوائد لا يعلمها إلا الله، منها مسألة زيادة الثقة، أن الإمام البخاري كان يقبل زيادة الثقة ما لم يخالف، هذه القاعدة. ولكن كما ذكرت وأكرر قد يشذ عن هذه القاعدة بعض الأحاديث من خلال نظر بعض النقاد لها، لكن هذا ليس هو القاعدة، هذا خروج عنها لأمر ينطلق في القلب. ولكن هنا نقطة، أن هذا الأمر الذي ينطلق في القلب أمر لا يصل إليه أي واحد، ولا يقرب من ظله أي طالب علم، بل هو لا يدري منه إلا من أدام النظر في كتب العلم، ومن أكل البصر في مصنفات المحدثين، سواء منها في الجرح والتعديل أو في الاصطلاح أو في التخريج أو في النقد وما شابه ذلك، حتى يأخذ نظرة شاملة للطرائق التطبيقية التي نفذ فيها العلماء والأئمة نظرياتهم وقواعدهم واصطلاحاتهم وأساليبهم التي كانوا قد أصلوها في مؤلفات مستقلة كالحاكم والخطيب وغيرهما من العلماء. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، يعني تفرد بها مالك في رواية عن نافع، تفرد بها عن سائر الرواة عن نافع بهذه الرواية فقط. قال: وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك. من يقول هذا الكلام؟ ابن كثير. قل: هذا نقله ابن الصلاح مالك، وساقه مثلا على ماذا؟ على التفرد، بينما هذا خطأ. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. إذا تابع مالك من الضحاك بن عثمان، شاركه في الرواية، فهذه المشاركة تسمى متابعة. قال: فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه، يعني عن نافع كمالك. فالان اصبح عندنا متابعات لمن؟ لمالك في روايته عمن؟ عن نافع، في عدم تفرده بماذا؟ بزيادة من المسلمين. قال: ومن أمثلة ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ففرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي ابن شراش، شراش بالحاء المهملة، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوانة الاسفراجيني. الاسفراجيني هنا كتبت عندكم الاسفراجيني، ولكن ابن الامام السمعاني في الانساب وغيره يقول الاسفراجيني بياءين، اسفراجيني وليس الاسفراجيني بهمز ثم ياء. قال: رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوانة الاسفراجيني في صحاحهم من حديثه. هنا تعليق للشيخ احمد شاكر رحمه الله في المسألة الأولى، وهي مسألة قوله من المسلمين أو قوله من المسلمين. ذكره الترمذي أي هذا الحديث وهذا الكلام في العلل التي في آخر الجامع، العلل الصغير للإمام الترمذي في آخر كتاب مشهور السنن، وللإمام الترمذي كتاب آخر كبير تبع في المجلدين اسمه العلل الكبير، وهذا الكتاب في الحقيقة مفقود، لكن وجدت نسخة رتبها أحد العلماء اسمه أبو طالب القاضي، رتب نسخة أو رتب علل الترمذي الكبير. أما العلل على صفته التي تركها الإمام الترمذي فلا يوجد. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ذكره الترمذي في العلل التي في آخر الجامع، فقال: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. إذا جعل قبول الزيادة مشروط في الثقة، فهي زيادة الثقة إذا معتمدة وتصح أم لا تصح؟ تصح. والإمام الترمذي من علياء أئمة المتقدمين. نعم، قد يقول بعض منا ونحن من نحن في الدونية بالنسبة للإمام الترمذي، قد نقول هذا حديث حسن الترمذي وهو متساهل، هذه لا نقولها من عندنا، لكن الإمام الترمذي حتى في تساهله هو يتكلم من مدرسة علمية أرسى قواعدة ورسخ أصولها. قد نخالفه بمخالفة أئمة كبراء وأئمة علماء في مسألة ما، لكن هذه المخالفة تكون على قدر الكبار، أما من كانوا في الرقراق فليس لهم الخوض في مثل هذه المسائل الكبار. ولكن لما يأتي ليؤصل، وهم أئمة المتقدمين، لم يأتي ليؤصل قاعدة زيادة الثقة، يقول وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. فهل يأتي أحد ليقول بعد ذلك المتقدمون كان منهجهم أن يرفضوا زيادة الثقة؟ هذا الجهل، وقد سمعناه وقرأناه من بعض من تصدى للكتابة والتدريس، وللأسف الشديد. قال مثل ما روى مالك بن أنس، فذكر الحديث السابق الذي هو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان إلى آخره وزيادة من المسلمين في آخره. ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. إذا الإمام الترمذي وقف على من تابع مالكا، لكنه ما وقف على متابعين ثقات، وإنما وقف على متابعين ضعفاء وتكلموا فيهما أو فيه. بينما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع من الثقات، روى رواية الأول مسلم وروى رواية الثاني البخاري، ولكن لا يكون الكمال كمال الإحاطة وكمال العلم وكمال الصحة إلا لله جل وعلا. فأخطأ أو قصر في معرفة المتابعين الثقات، مع وقوفه على متابعين لكنهم ليسوا ثقات. قال انتهى كلام الترمذي. يقول الشيخ أحمد شاكر ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك، يعني دائما الذي يدافع عن أحد يلتمس له التوجيهات ويلتمس له التسويغات ويلتمس له المحاولات التي قد تكون مستميتة في بعض الأحيان زفا عنه ودفاعا عنه، ولكن منهج الحق وطريق الصواب أن تكون الاستماتة في سبيل الصواب وفي سبيل الحق، وأن الرجال والأشخاص حتى العلماء والأئمة هم منارات يهتدى بها ووسائل يتوصل إلى الحق من خلالها، وليسوا هم أدلة بنفوسهم على الصواب. هذه نقطة جديرة التنبه، ليس فقط في باب المصطلح هذا الذي نحن نبحثه، ولكن في أبواب العلم كلها وفي شؤون الدعوة إلى الله جميعها. هذه قاعدة يجب أن توضع نصب عين كل طالب حق. هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يتكلم في ضبط اسم ربعي بن فراس، فقد يخطئ راوي قارئ فيقرأ ربعي دبعي ويقرأ حراس خراس، فهو يقول ربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة. من قال الباء؟ ليش قال الموحدة؟ حتى لا يختلط، لو مثلا ما قال الموحدة قد كلمة الباء تتحرف إلى الياء فيقرأ ماذا؟ ريعي. فقال الباء الموحدة يعني بنقطة واحدة، لو قال الياء المثنى يعني التي لها نقطتان. وبخاصة أن كثيرا من العلماء حتى إلى عصر القريب من 40 أو 50 عاما كانوا يكتبون من غير تأخير. رأيت بعض مخطوطات العلماء ما توفوا منذ 30 أو 40 عاما، الكلام غير منطق في كثير من الحروف. قال وحراس بكسر ربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء المثنى. ربعي وحراس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وآخره شين معجمة. أيضا أقول شين معجمة، لماذا قال معجمة؟ حتى إذا اختلطت السين فعرف اختلاطها أو دفع اختلاطها بقوله معجمة، أي أنها ليست مهملة. فالإهمال هو عدم وجود النقط والإعجام هو بوجود النقط. قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. الوصل والإرسال، يأتي تابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى هذا الحديث عن التابعي بإسناد معين، فنرى إسنادا آخر لهذا التابعي نفسه يقول عن فلان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. الأول ماذا؟ مرسل. والثاني ماذا؟ موصول المتصل. طيب كلاهما عن تابعي واحد وكلاهما المتن واحد، لكن الطريق إلى التابعي الأول أو إلى الرواية الأولى للتابعي جاءت مرسلة، وقف السند عند من؟ تابعي. يأتينا إسناد آخر وروى آخرون فيروون فيرمون الحديث عن التابعي نفسه ولكن بزيادة شيخ له وهو الصحابي. الآن هل نقبل الزيادة؟ ما هي الزيادة هنا؟ مثل الصحابي يعني الوصل، هل نقبل الزيادة مطلقا أم نردها مطلقا ونقول الترجيح للمرسل أم نفصل؟ الصواب التفصيل، وإن كان أصل القاعدة ماذا؟ القبول. أصل القاعدة قبول الزيادة، ولكن التطبيق عليها يوجد ألوانا من التفصيل عند الناقد أو العالم أو المحدث. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدود الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل، هذا الكلام في الهامش أيها الإخوة، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت لمن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا. هنا نقف هنيها، غيرت الحكم الثابت بمخالفة للرواة الذين رووا نفس الحديث عن نفس الشيخ، أم غيرت الحكم الواردة في أدلة أخرى ليس لها صلة بهذا الحديث؟ إن كان الأول أي بمخالفة لنفس الرواة فهو مردود، فإن كان الثاني فهو حكم جديد، كما أخذ الحديث بكماله نتيجة تفرد ثقة به كذلك تؤخذ الزيادة بنفسها إذا تفرد بها ثقة وليس فيه مخالفة لمن معه، وإنما هي زيادة على من معه. وسواء أوجبت أحكاما أو أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليس فيه أم لا، أيضا هذا ما ذكرته في الفقرة السابقة أذكره في هذه الفقرة. قال: وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. أقول له أن يدعي الاتفاق على هذا القول، وإنما من ناحية تفصيلية، ولكن أكرر من ناحية تفصيلية يوجد نوع من التفصيل سبقت الإشارة إليه مرارا. قال: وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ومما قال فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض رحم الله المحمد ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم، أو يخصه به أو يخصه به، يعني يخصصه، والصواب في العبارة يخصصه به، لأنه لا يقال خص القرآن ما خصص القرآن، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليه حكما آخر لم يروه غيره. وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. ثم قال: ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفا، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره من رواة الحديث. حقيقة نعم، هذا كلام منضبط جدا، وقد أشرنا إليه قبل الوصول إلى هذا المقطع من كلام هذا الإمام. قال: كل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر واحد. هذه لست بديعة. ومن خالفنا دخل في باب ترك خبر قبول خبر واحد. ما قال ومن خالفنا صار من القائلين برفض أو بترك قبول خبر واحد، وإنما قال من باب ترك قبول خبر واحد، لأن هذا أضيق من ذلك. لما يأتي واحد ويقول أنا لا أقبل خبر الواحد، بينما يأتي آخر فيقول أنا لا أقبل السيادة التي تفرد بها عن جماعة واحد من الرواة، الثاني أخص من الأولى، وبالتالي لا يلحق بها إلا من باب العموم. وهذا ما ذكره ابن حزم رحمه الله بهذه الدقة العلمية العالية. قال ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. هذا كلام كالنقش في الحجر، كلام منضبط، كلام العلم، كلام العلماء، الكلام الذي يجري على القواعد جريا حثيثا دقيقا، ليس فيه اضطراء وليس فيه بلغة السياسة العصريين معايير مزدوجة. ثم يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ثم إن في المسألة أقوالا أخرى كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب وهو تدريب الراوي تفصيلا، ولا نرى لشيء منها دليلا يرسل إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. هنا كلمة ختم بها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا البحث النفيس على وجهته، فيقول نعم هذه الكلمة للاستدراك، كأنه يستدرك على نفسه قبل أن يستدرك عليه مستدرك. يقول نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له أثمه. من هو؟ العالم المتمكن الناظر المحقق، فهذا له حكمه، وهو من النادر، تأملوا هذه الكلمة، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. إذا هل يقال القاعدة أن يطرد زيادة الثقة وأن تقبل؟ لا، هذا خارج القاعدة. أما القاعدة ما هي؟ قبول زيادة الثقة. وكنا قد ذكرنا في درس النظر بعض الأمثلة التي اعترض بها بعض المعترضين في مسألة زيادة الثقة على بعض علمائنا وأئمتنا من المحدثين سواء في القديم أو في الحديث، وبينا وهاء اعتراضهم وفساد استدراكهم وتهافت قولهم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده أيها الإخوة في الله سؤال أو استفسار في هذا الباب الذي ذكرناه، وإلا ننتقل إلى أو تنتقلون إلى باب آخر سواه إن وجد شيء من الاستفسارات والأسئلة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. نعم. حديث خرافة يا أم عمرو، لأن هذا ليس من كلام العلماء، هذا كلام متطاولين. أما العلماء فيعلمون أن هذه الزيادة زادها جبال من الحبر وكبار من السبت، وبالتالي ليس فيها أيضا مخالفة. فعلى أي معيار ردت هذه الزيادة؟ وبأي مقياس رفضت هذه القطعة التي في الترمذي أو التي في حديث زائدة بن قدامة وغيره في تحريك الأسبوع؟ هذا كلام لا يستقيم على جادة وليس قائما بنفسه، فضلا عن أن يقوم عليه غيره. الله تعالى أعلم. نعم. لأنه ليس بحث، ليس درسنا درسا في مناهج الدعوة إلى الله، وإنما درسنا في مسائل المصطلح، ولكن هي يعني خاطرة مرت في الدين فلم نحب تفويتها. ومع ذلك هذه مسألة يجب أن تكون مغروسة ومزروعة في نفس كل طالب علم يسعى أن يرتقي في مدارس المخلصين، أن يكون ارتباطه بالحق ودلائله لا بالشخص وقائله، أي قائل الكلام، وإنما الحق له نور. لذلك كان من وصايا الخليفة الرابع علي رضي الله عنه أنه قال ماذا؟ اعرف الحق تعرف الرجال. فميزان معرفة الرجال الحق، وليس ميزان معرفة الحق الرجال. هذه نقطة مهمة جدا. بينما الآن كثير من الناس لخلطهم وخبطهم في هذه القاعدة العالية ماذا يصبح معهم، أو ماذا يصير فيهم؟ يصبح كلام الناس المقدمين عندهم علامة على الصواب بذاته، لذلك لا يسمح لك أن تنتقد من هو مقدم عنده، أو أن تصدق عليه، أو أن تعترض على حكمه أو قوله. هذا أمر لا يكون قط من أساليب أهل الحق وأهل النصفة من طلاب العلم. الله تعالى لا يجوز لطالب العلم أن ينقد عالما إلا بقول عالم، فيجوز له. نعم. هذه قاعدة فقهية، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن تأليف القلوب أمر شرعي، وذلك المستحب أيضا أمر شرعي، لكن نحن ننظر إلى قاعدة قاعدها أهل العلم، لأن مسألة تأليف القلوب هذه مسألة ذهنية فكرية ليس لها ضابط. فقد ترى أنت في بيانك الحق في مسألة من مسائل الاستحباب أنها سؤال تؤلف القلوب، هل المستحب يؤلف القلوب أم ينفر القلوب؟ والله يؤلف القلوب، لكن الذين ينفرون هم ليسوا من أهل الحق، لذلك أصبح عندهم عداوة ولو جزئية لا شعورية لهذا الحق، فظنوا بذلك أن عمل المستحب قد يعني يفسد القلوب، وبالتالي يترك المستحب تأليفا للقلوب. هذا كلام في الحقيقة صائم القاعد كما يقول الذهبي في بعض أصابعه، والصواب أن القاعدة إذا أردنا أن نتبنى قاعدة صحيحة في هذا الكلام، فالقاعدة الصحيحة في هذا الباب هي أن درء المصلحة، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه قاعدة لها أدلتها والعلماء كلامهم رحمهم الله تعالى فيها، ولكن من يقدر المصلحة ومن يقدر المفسدة؟ أهل العلم والكبراء والفقهاء والسائرون على درب. أما من لم يقرأ إلا حروفا ولم يسمع إلا كلمات فمثل هذا ليس له أن يقدر مثل هذه المصالح والمفاسد، لأنه دون معرفتها، فبالتالي هو دون تطبيقها أو الوقوف على حقائقها. الله تعالى. هذه ترجع لما ينطبق في قلب العالم، لأنه لا يقال الثقة خالف منه أو أقل منه، وإنما العكس الذي يقال، أنت بين يديك إسنادات، إسناد فيه ثقة وإسناد فيه من هو أقل منه درجة وفيه مخالفة، فهل يقال الثقة خالف غير الثقة أم العكس؟ العكس الذي يقال، فالمخالف هو الذي دونه في الثقة. هذا أيضا مسألة أخرى، إن كانوا أكثر عددا هنا يصبح الترجيح لابد له من قرائن، هذا أكثر ثقة وأولئك أكثر عددا، فلا بد من قرائن تعرف بإدامة النظر كما ذكرت، ومعرفة الطرائق التطبيقية لهذا العلم. وأما مجرد كلمات تذكر هكذا فلا يستقيم البحث فيها. لذلك أوصي إخواني بالبحث في هذه المسألة والنظر في كتب التخريج حتى تعرف التفصيلات التطبيقية للعلماء في هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.